يقول في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك منك. ما معنى التعوذ من الله تعالى؟ أرجو البيان والتوضيح لإزالة الغبش عن الذهن. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني أستعيذ بالله تعالى من غضب الله. أيوة. فنسأل الله تعالى برحمته أن يحمينا من غضبه ومن عذابه. نعم. وكل شيء من الله تعالى كما قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نسأل الله من رحمته ونسأله أن يفكنا من عقابه، والرحمة والعقاب كله ملك لله ومخلوق له. أيوة. خلق الرحمة وخلق العذاب، وخلق الجنة وخلق النار، فنسأله الجنة ونستعيذ من النار. نعم. ميقات الإحرام لأهل السودان: يلملم أم جدة؟ يلملم، ليست جدة. وفيه من يقول جدة وهو غير واضح، لأن جدة داخلة. هل يمكن خلع الإحرام لأي سبب من الأسباب قبل بداية العمرة، علما بأنه نوى الأداء لعمرة؟ لا يفك المسلم الإحرام بعد دخوله فيه إلا بواحد من ثلاثة أمور، فإذا لم يعمل واحد من هذه الثلاثة الأمور أو يحصل له يبقى محرما إلى قيام الساعة. العمرة والحج من دخل فيها لا يخرج منها إلا بواحد من ثلاثة. أول شيء يشترط عند القائلين بالاشتراط وهم قلة، ولكن هو حديث صحيح، حديث ضباع بن الزبير قال: حجي واشترطي وقل لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أي فإن حبسني حابس فمكان حلي المحل الذي حبستني فيه يا رب. فلذلك المسلم إذا اشترط وجاءه حابس يلبس ثياب ولا شيء عليه، لا يحتاج أن يذبح ولا شيء. الأمر الثاني أن يأتيه عدو ويمنعه من دخول مكة فيذبح ويتحلل. الأمر الثالث أن يطوف بالبيت وينهي عمرته أو حجه. أما بدون الثلاثة فالمسلم يبقى محرما إلى قيام الساعة. يفك الإحرام هو محرم، ما هو على كيفه، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة. أتم أمر من الله. إذن ينبغي للمسلم قبل أن يدخل في الإحرام وفي العبادة أن يتعلمها. ينبغي لك يا عبد الله الذي تريد أن تمارس عبادة أن تتعلمها حتى تأخذ الدرجة الكاملة فيها، ولا تطلع عبادتك فاسدة أو ناقصة الأجر. تعلم أن الحج له أركان وواجبات وشروط، وله مبطلات وله محظورات، فتأخذ كتاب الحج وتقرأه قبل أن تدخل في الحج، تأخذ العمرة وتدرسها، أو تصحب شيخا عارفا يدلك على الأماكن ويعلمك. أما لا تتعلم ولا تصحب عالما فهذا حتما خطأ في عبادتك وقصور. نعم. لا بد للمسلم قبل الدخول في العبادة أن يتعلمها. يقول: إنه يأتي للمسجد ويجد الإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء. هنا اختلف العلماء، ولكن مذهب الشافعي والإمام أحمد يقولان: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. إذن تدخل مع الإمام بنية الفريضة ويكمل الإمام ركعتين وتصلي ركعتين وتلحق بالتراويح. صلي معه جماعة، هو بنية التراويح وأنت بنية العشاء. هذا عند الشافعي وعند أحمد. أما أبو حنيفة ومالك فيروا أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأن الخلاف في الصلاة ناقص الائتمام. أيوة. ولذلك ما أبو الشافعي وأحمد استدلا بأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء وكان يطيل، فقال له أفتان يا معاذ، ولم ينقد عليه أنه صلى معه وصلى بهم، فدل ذلك على الجواز والأمر في هذا سهل. لكن لو صلى في بيته وجاء معهم ودخل معهم في التراويح يكون هذا أبعد من خروج من الخلاف، لأنه لو صلى في بيته أو صلى في مسجد آخر ليس فيه التراويح، لأنه إذا صلى وحده والإمام يصلي مشكلة. ولذلك قول الشافعي وأحمد هو فيه يسر، لأن الإسلام لا يريد الشخص أن يظهر يخالف المسلمين. ذلك كان الصحابة إذا قدم أحدهم ورأى الناس تخرج من المسجد يرجع ويصلي في بيته حتى لا يرى يصلي، فيكون ذلك سببا في إيش؟ في أن يتهم أنه يعني يطعن على الإمام أو عنده مشكلة. فلذلك الإسلام لا يريد الإنسان أن يظهر مخالف للمسلمين، أيوة. فلذلك ينبغي أن يصلي مع المسلمين أو يختفي ويصلي ويأتي ويدخل معه. ما حكم الرجل الذي فاته صيام رمضان العام الماضي ولم يصم لعذر مرضي ودخل عليه الصيام؟ يصوم رمضان ويقضي ولا شيء عليه، ما عليه إطعام. إذا لم يكن قصر في القضاء فلا إطعام عليه، وإذا كان قصر في القضاء فيطعم مع كل يوم مسكينة. أيوة. مد من بر أو نصف صاع من غيره من طعام. يقول لليهود علو مرتين، الأولى انتهت في عهد بختنصر، السؤال العلو الثاني هل مضى أم لم يزل؟ الله أعلم. نعم ما أدري، اختلف فيه العلماء. هذا يقول عند لبس الإحرام هل يمكن للمحرم أن يدخن السجارة قبل أداء العمرة أو عند انتهاء العمرة؟ هذا مثل من يكون محرم ويتحلل بالإحرام بيش؟ أيوة. أيوة هذا مشكل، يتحلل بالإحرام بأن يحلق اللحية. هذا مشكلة. هذا كما تداوى شارب الخمر بالخمر، هذا الدخان لا خير فيه، الدخان يضر من أعلى الرأس إلى خمص البطن، لا توجد خلية في البدن إلا ويضرها الدخان، وهذا ثبتت بالتحاليل وبالطب. فالدخان يضر كل شيء في الجسم، حتى يقال إنه ثبت طبيا أن المدخن يخرج أبناؤه أغبياء، أن الدخان يسبب الغباء في ذرية المدخن، لأن الحيوان يتشبع بالدخان فيخرج وهو مخنوق فتصاب الذرية بالغباء نتيجة ما يقع في الحيوان من المرض بسبب الدخان، ويضر الحلق والحنجرة والأحبال الصوت والرئة والطحال والكبد والمثانة والكليتين وكل خلية في الجسم يضرها الدخان، ويؤذي الملائكة ويؤذي الأولاد ويؤذي الأصدقاء ويؤذي الزوجة ويؤذي المارة ويضيع المال في غير فائدة. فيا مسلم لا تضيع عمرك ومالك وتؤذي الملائكة ومن يجالسك، فترك هذا الأمر. وبالأخص أن هذا رمضان الشهر المبارك سبب في أن يكون بداية نجاة كثير ممن أصيب بهذا المرض وبهذه المصيبة. فمن الآن ابدأ خطط لتترك هذه العادة السيئة التي تؤذيك وتؤذي الملائكة وتؤذي أحبتك وتضر جسمك وتضيع مالك. وما أعطى الله العبد العقل إلا ليعقله عما يضره. العقل سمي عقل لأنه يمنعك مما يضرك. وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. وقال ابن دريد وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، فمن على هواه عقله فقد نجا. الذي يعلو عقله على هواه ينجو من كل سوء. بإذن الله. ما هو الحد الواجب في تعلم علم النحو؟ علم النحو الواجب أن تتعلم منه ما به تقيم لسانك في الفاتحة. هو علم أصلا كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن هو طريق للتعلم، لأن من لا يعرف النحو يكون فهمه للأصول ناقص، ويكون فهمه للمصطلح ناقص، ويكون فهمه للحديث ناقص، ويكون فهمه للقرآن ناقص، ويكون فهمه للفقه ناقص، لأن الشريعة بلسان عربي مبين، والنحو هو تغيير أواخر الكلمة بسبب العوامل الداخلة عليها، فالذي لا يعرف هذه العوامل لا يفهم الفاعل من المفعول من الحال من التمييز من المبتدأ من الخبر، فيكون الكلام ما هو واضح عنده، فإذا قرأ النحو الفقه لا يفهمه، وإذا قرأ الحديث لا يفهمه، فيكون علمه قاصرا نتيجة لأن الشريعة وضعت بالعربية، وأن هذا النحو يفهمك العربية. ولذلك إذا استقرأنا الضعف المستشري في طلاب العلم مدرسين ومدرسين لوجدنا ذلك سببه عدم الاهتمام باللغة العربية. إذا عملنا استبيان الآن ما سبب الضعف في الجامعات في العالم الإسلامي لوجدنا ذلك سببه عدم الاهتمام باللغة العربية، وعدم معرفة العلوم المساعدة، وعدم الاهتمام بحفظ المتون. إذن الضعف المستشري في المسلمين ناشئ عن أمرين: الضعف في العلوم المساعدة، وعدم حفظ المتون. واضح؟ أيوة. تجد طالب العلم لا يفهم أصول الفقه، تجد طالب العلم لا يفهم البلاغة، تجد طالب العلم لا يفهم الصرف، تجد طالب العلم لا يفهم بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، ما درس قواعد الفقه، ما درس القواعد الأصولية. إذن ولا حفظ متون، إذن يمشي بماذا؟ يمشي بالبركة. أكتب أكتب. يجوز يجوز يصلى به، لكن الأولى أن يصلى بشخص لا يظهر عليه الفسوق. إذا كان الإنسان يظهر الفسوق يجوز أن يصلى به، لكن الأولى أن يتقدم للإمامة من لا يتظاهر بالفسوق. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أفقههم، لأن في زمن الصحابة القارئ هو الفقيه، لأنهم هم القرآن نزل بلغتهم، فالقارئ في زمن الصحابة هو الفقيه. ما الدعاء الوارد بعد قنوت الوتر؟ اللي أعرف الدعاء الوارد في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا. نعم، في دعاء في قنوت الفجر، وهو موجود عند الشافعية وعند المالكية، عند المالكية قبل الركوع، عند الشافعية بعد الركوع، وهو الآية المنسوخة التلاوة والحكم، الباقية معناها موجود: ولك نسعى ونحفد نرجو إيش عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا يقوله في دعاء القنوت. هذا يسأل عن العزل، النزع عند غير جائز، إذا اتفق عليه أمر سهل، قال اعزل أو لا تعزل. لن يكون الله نسما إلا وجدت، ولكن من تمام الآداب وحسن العشرة أن الزوج يعطي لزوجه ما تريد منه. النساء شقائق الرجال، فهناك آداب يجب أن يتخذها الزوج مع زوجه، كما أنه هو يريد منها حاجة هي تريد منه حاجة. ولكن المرأة عندها حياء، ولا حياء في الدين، فذلك ينبغي للرجل أن يهيئ زوجه لتأخذ حاجتها منه، وينبغي له إن انتهت حاجته منها أن لا يعاجلها حتى تنتهي حاجتها منه، وينبغي أن يمتعها كما تمتع منها، لأن عدم ذلك يسبب النفرة ويسبب لكثير من النساء أن تطلب من الرجل الفراق، لأنها تستحي، وإذا استحت يبقى في نفسها حاجة وهو لا يعطيها الحاجة، فلم يكن لها إلا أن تقول له أريد الفراق. فلذلك لا بد للمسلم أن يعلم أحكام عشرة النساء في باب عشرة النساء في الأحاديث وفي التفاسير، وعاشرهن بالمعروف، وفي كتب الفقه وفي كتب متخصصة في هذا الجانب، لأن هذا أمر طيب يجعل الأزواج يكون بينهم ألفة ولا تكون بينهم نفرة التي هي مدعاه للفراق وتشتيت الأسر وضياع الأولاد. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم هذه الأحكام ويعامل زوجه بما يحب أن تعامله به، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملهم. ولذلك نهت الشريعة أن يأتي الرجل أهله كما يأتي، أيوة، أن يهيئها بأمور قبل أن يباشرها، وأن يرفق بها، وأن يعطيها من نفسه ما تحب أن يكون منها له. نعم. يقول هو في الصلاة الجنازة يدعو لنفسه ولأهله. طيب، لكن صلاة الجنازة فيها أربعة تكبيرات. تكبيرة الأولى، وعند الجمهور يقرأ الفاتحة، وعند المالكية وجماعة يدعو بس، ما في قراءة فاتحة. التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة يدعو للميت والدعاء الوارد. التكبيرة الرابعة يدعو أو يسلم، إن أحب أن يدعو بعد التكبيرة وإن أحب أن يسلم، هذا هو الموجود. فإن فات المصلي بعض التكبيرات يكمل ما وجد مع الإمام ويقضي ما فاته، أو يبدأ بما فاته ويكمل ما سبقه به الإمام، كما قال تول الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. هل هناك فضيلة مترتبة على الصلاة في الروضة؟ وما الطريقة الصحيحة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الروضة فلا أعلم فيها نصا صريحا، ولكن ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري، حديث صحيح، روضة من رياض الجنة. أما قبري فهذا غير صحيح. أما اللي صحيح ما بين بيتي ومنبري. فقال العلماء هذا السياق يدل على فضل العبادة في هذا المكان، سواء كان ذكر أو استغفار أو صلاة أو قراءة قرآن، ولكن الذي يأتي لا يؤذي الناس ولا يزاحم ولا يحاول أن يمر أمام المصلين الذين سبقوه، فمن أراد ذلك المكان يأتي مبكرا قبل أن يأتي الناس، ومن جاء ووجد المكان ممتلئا فيصلي في المكان الذي انتهى فيه الزحام، وله من الأجر مثل مال من في الروضة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الأذية، وديننا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الذي جلس في في في في في المدينة ولم يذهب له أجر من ذهب لتبوك، لأنه عاجز. فأنت إذا جئت للروضة ولم تجد مكانا صلي في المكان الذي تستطيع ولك الأجر. أما تأتي وتدعس على الناس وتزاحمها، أنا أخاف أن يكون فاعل هذا آثم غير مأجور، أخاف أن يكون آثم. مثل الذي يتأخر يوم الجمعة حتى يمتلئ المسجد ويروح يدعس على رقاب الناس، قال له أجلس فقد آذيت، أجلس. من يريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. تأتي متأخر وتدعس على رقاب الناس وتتخطاها، أنا أخاف هذا أن يكون آثما، ما يكون مأجور. الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، بركة الدين بالعمل. وأنت تحب أن يكون لك الأجر، أتي مبكرا، أتيت غير مبكر أجلس عندما انتهت الصفوف. فإذا رأيت مكانا فاضيا متأكدا لك أن تذهب إليه، رأيت فرجة لا يوجد فيها أحد وتحققتها تعد إليه. أما تمشي مظنة لا، أجلس في مكان ما وجدت، ولا تتخطى رقاب الناس. شخص يروح ويذهب ويصلي في الروضة وعلى طول يخرج ويتخطى رقاب الناس، صل في الروضة أجلس حتى ينتهي الناس من النافلة، أو إن أردت أن تخرج قبل أن يقيم الإمام أخرج وخليك في طرف الصف قبل الإقامة، أخرج وكون في طرف الصف، فإذا سلم الإمام انصرف. أما تروح وتدخل في وسط الناس ويسلم الإمام وتروح تتخطى رقاب الناس، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال يوم أبيت، سنة أبيت، شهر أبيت، وما قال إلا في مكة أو المدينة. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا في مكة أو المدينة، ولم يقل إلا كان فيه زحام. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. هل استثنى؟ هل قال إلا في مكة؟ هل قال إلا في المدينة؟ ولذلك الفقهاء قالوا وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. وأثم مار له مندوحة، يعني شخص يمر بين يدي مصلي وله طريق أخرى هذا آثم. أما شخص يريد أن يخرج وهو مضطر ولم يجد طريق ليس بآثم. وأثم المصلي الذي يذهب إلى الأبواب ويحرم عندها فهذا آثم، لأنه هو الذي سبب للناس المرور بين يديه. إذن المصلي المتعرض والمار بين يدي المصلي له طريق، هذان الآثمان. أما بقية المارة فلا إثم عليهم. ديننا والحمد لله دين سماحة وجمال وحسن، ولكن ينبغي للمسلم أن يراعي فلا يقلل. وبعدين فليدفعه، فإنما هو شيطان. بعض الناس تراه لأنه في قلبه الورع، إذا أراد واحد يأمر من أمامه يضربه. الشريعة قالت فليقاتله، فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا كلام الشريعة، فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن يا مسلم تريد أن تكون شيطان؟ والله أنا أرى بعض الشيوخ الذين فيهم كبر في السن وصلاح، إذا مر الواحد من أمامهم فعلا يبدأ يريد أن يقتله، يضربه ضرب مبرح. كم من واحد الآن يحاول أن يضرب من يمر بين يديه. فلا ينبغي يا عبد الله، ينبغي أن نتأدب، فأنت لا تقاتل. المقصود المبالغة في الدفع، المقصود بهذا السياق المبالغة في الدفع. نعم، لأنه إذا قاتله بطلت صلاته، خرج من الصلاة، ولكن هذا المقصود المبالغة في الدفع. يقول أحمل حقيبة صغيرة أثناء الطواف لا شيء فيها، إذا دخلت المسجد والجماعة قائمة في السفر لم أتبين نية الإمام أدخل معاه بنية أنك أنت مسافر، فإذا أتمت أتم وإذا قصر قصر. يقول شخص مدمن الدخان ولا يستطيع تركه في رمضان، يسأل وقال ماذا يستطيع أن يتصدق به؟ نرجو الله السلام والعافية. الدخان لا يجوز شربه أظن لا للمفطر ولا للصائم، لأنه يضر الجسم ويؤذي الملائكة، وخبيث، والخبيث ويحرم عليهم الخبائث. الدخان لا خير فيه. ما الأفضل، قراءة القرآن في رمضان 4 مرات أو قراءة سريعة، أم قراءة القرآن مرة واحدة بالتفسير والتدبر، أيهما أعظم أجرا؟ كل ما كان القارئ فاهما ومرتلا كان آخذا للأجر كاملا، لأن كل حرف من القرآن عليه عشر حسنات. لكن الذي يأكل الحروف ولا يأتي بصفاتها يكون الأجر ناقصا، والذي يأتي بالحرف كاملا ويكمل التدبر فيأخذ الأجر كاملا. والذي يستطيع أن يسرع ويفهم فهذا طيب، والذي لا يستطيع الأفضل القراءة بالتدبر والترتيل، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال صاحب الفن ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وينبغي لنا أن نتعود على الترتيل وعلى إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها، فإن ذلك أمر جميل ومفيد ومعين على فهم القرآن ومكثر للحسنات. يقول: من أراد أن يقوم من الليل بعد صلاة التراويح مع إمامه ماذا يفعل؟ هل يوتر مرة أخرى مع أنه أوتر مع إمامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. لا، إن كان يريد أن يقوم فإذا سلم الإمام فأتي بركعة تشفع لك الوتر، أو سلم مع الإمام وصلي في الليل ولا توتر. وتعلمون أن صلاة التراويح في المسجد مع الإمام فضيلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولكن صلاة التراويح في البيوت أفضل لمن يصلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه لما قام بهم ليلة أو ليلتين وجلس عنهم وحصبوا الحصاء فقال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود هذا الحديث صلاة التراويح. أيوة، فصلاة التراويح في المسجد مع الإمام فضيلة، ولكنها في البيت أفضل، لأن النص صحيح وصريح وسببه التراويح. لكن من يأتي للبيت ولا يصلي، لا، يصلي مع الإمام ويصلي مع هذا الجمع الكثير ويسمع الدعاء، ولكن هي في البيت أفضل، لأنه قال: صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل. وعمر لما جمعهم على بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، أي صلاة القيام والتي تنامون عنها أفضل. أيوة، ولكن الأمر الحمد لله في هذا سهل، والمهم أن المسلم يصلي التراويح، ولكن إذا كان من أهل القرآن فضروري أن يقرأ القرآن في الصلاة في رمضان، لأن هذا شهر القرآن، ولا يكتفي بالصلاة مع الإمام ولا يقرأ القرآن في الصلاة، لأن قراءة القرآن في الصلاة مدعاة لحفظه وتثبيت ذلك الحفظ. نرجو الله لي ولكم التوفيق.